هذا مفهوم على اللعان في اللعان، واللعان معناه لغتان هو البعد، لأن الزوج على كل حال مهما يبتعدين وكذلك تبتعدين إليه هكذا. قال معناه لغة البعد، يقال لعن الله أي أبعده. وقال الشيخ ابن عطاء اللعان ما هو؟ وحالف الزوج على زنا زوجته أو نكيحا بها اللازم له، وحالفها على تحبيبه إن أوجب نقولها أو إن أوجب نقولها حدها بحكم القاضي، أي بحكم القاضي. هذا على كل حالف اللعان، يعني هذا الزوج إما خيار الزوجة ديالو بأنها زنت، أو يقول بأنه رأى تزني، أو يقول بأنها تزني، أو يقول على كل حال هذه الزوجة اللي تحمل بها يا ليس منه، وهي تقول على كل حال من كافر، ما تقال امتحان بينه وما إلى آخره. ابن عرفة تعريف على كل حال اللعان هو حالف الزوج، الزوج ماشي السيد. سيد على كل حال مصدق، إذا قالت أنا ديالو بأن زنت مصدق مثلا، حالف الزوج على زنا زوجته، هذا معنى مشكلة بأنها زنت، أو نفي حملها أو يقول بك الحملة ديالو، أو نفي حملها والحمد لازم له، ليش لازم له؟ لأنه كما على كل حال الزوج ديالو تدخل بها إلى الآن. يعني على كل حال استفهم، وعمل كان أقل استفهم على كل حال كسب موجودين والكلام، أو في حملها اللازم له، وحالفها من يحلفها بعد ذلك تحلفيا، وحالفها على تحديده إن أوجب نقولها حدها، لأنه إن يحلفها وهي مغتي يحلف حد حد الزنا، إن أوجب نقولها حدها بحكم قاض. لأن معلوم نقص على كل حال ملوان، لما قولي على كل أكل وكل شغل، واحترز بقوله اللازم له مما لو أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم العقد. هذا ما احتجت يقول له هو، إذا كانت هذه المرأة على كل حال، يعني من ذلك الوقت اللي دخل بها الزوج ما كملش الصفر خمس أيام، ثم على كل حال هدف الزنا غريب بلا اشكال، يعني ما يمكنش المرأة على كل حال يزوج بها شقى رجل ويحمل اقل من ستة اشهر، لا، وخمسة اعوام اقصى الحمل، وستة اشهر في الاقل. ايوا هذا ماشي حكمنا، احترضنا اما لو اتت بالولد لاقل من ستة اشهر، اقل يعني ستة اشهر مثلا خمس ايام، واما اذا كان على كل حال الى الان ستة اشهر وحلف من ذي الزوج مما لو أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم العقد، فإنه منتفي بغير عدد الوقت. وبقولي على كل حال أن أوجب نقولها حدها بالإحتراز مما لو ثبت غصبها، ولا هي الصف غصب اليلا. شنو الحكم؟ هذا لا تحد، لأنه مش خطرة، لأنه غصب اليلا على كل حال لأنها يعني شيء واحد يعني إذن فيها جاران حاليا ما تخطر مما لو ثبت غصبها ونفع على كل حال الولد، يعني الزوج ديالة الفن ولد قمت منه فيلاعن فيه إثبات الزوج ديالة يلاعن في القلوة المثلية إلى عليه ولا حتى هي عليها ينبغت فيها في الإثبات الأصل ديالة ما تخطر يعني إنك لا، وبقوله بحكم قض إما لو تلاعن دون حكم، إما العصب على طين حلف هو وحلف هي حيكون مقيش من الله يكون بذلك الحكم، إما لو تلاعن دون حكم فكالعزام، يا يعني معنى كالعزام مش بساعة معنى كالعزام، يا يعني لا ينبني عليه شيء من الأحكام مقيش حيكون مقيش من شيء ما ممكن يعلمنا، لا ينبني عليه بمعنى كالعدم، لا ينبني عليه شيء من الأحكام، هو ولا نص في حكمه على كل حال ابن عاص لا على ابن الهدي، ابن الهدي يعني لا على ابن زوجته، فالرتبة قالوا لا شيء يعني تعالى وشهدها المرأة قلت ما تتحمس من يأخذ يأخذ لا على ابن الهدي فعتب. قال هو قال أردت أشياء سنة أميتت على ابن في واحد السنة، والسنة يعني ما تتنقش في واحد يعني يتعب. وقال البرزولي قد أغنى الله تعالى عنه يعني على كل حال بما ذكر في كتابه، كيف إن السنة يعني أميتت وهي في القرآن الكريم أغنى الله عنه، لأن كيف يدري عن مذكورة في القرآن والذين يرمون أزواجهم ولم يخل لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن نص الله على الإنسان من الكاذبين ويدعو عن أدابين آخره. فكيف يقول هذه يعني أميتة السنة على كل حال أميتة؟ وكيف تزن على أميتات؟ نبقوش أنت على كل حال ترعب، هذا المقصود يقول جهو مش يعني أميتة مش مذكورة، هي كيف يجب أن مذكورة في القرآن؟ قال على كل حال هنا البرزولي قد أغنى الله تعالى عنه يعني بما أين كافية على كل حال بما ذكر في كتابه وكذلك على كل حال والستر أولى، بعد الستر أولى. فنشوف إذا كان هذا الإنسان على كل حال لكن مرة يعني حملت بالحمل هذا الذي عجب، ولكن على كل حال إذا زاد عزيمة وهب فضل أفضل لهم السفر. أيوة وبعد ذلك يطلق عليه النصر بيده إذا صغرية وإذا نصر شيئا على كل حال من الاستبهار عندنا وهي مش عندنا استبهار استبركتنا الاستبهار إذا حاضر يستعد عنه بعد ذلك إلى آخره. والستر أولى وإنما تستطر على كل حال بهذا الكلام كل تسأل على كل حال يدي لأنه قال أردت إحياء سنة أمي حرائي تستطر بها لو وإنما تستطر أي اعتبر بهذا الكلام وكان يسمى الهدي هذا اللي عندي في الكعين وكانت ملاعنته بجميع الخطوبة كانت 38 هجرية وقيل سنة على كل حال يعني 88 ابن عرفة. والحق أنه إن كان ليتينا سامي وجب لأنه إلى طريق الولد ولم يعقم سجد الأذن واجب على كل حال خير سعيد إن كان لنفل سليم وجب وإلا إلى مكش الولد وإنما زنوها فالأولى تركه ترك اللعان بيان بترك سببه يعني ما يرميها في الاسئلة على بترك سببه الكلة بأنها زنت يعني لا أزنت لها دفع وقضي بترك على كل حال سببه وهو أن يهدينا ما يرميهاش بسمنا فإن وقع صدقان لأنه على أمي عبي كمان وما إذا وقع صدقان كيف بأنها زنت إلى خير كمان فإن وقع صدقان وجب لأنها في كل كلمة حق وجب لدفع مع موت القذي يوقع هنا على كل حال ألف الأولى تذكر يعني الأفضل على كل حال مثل إذا كان من المقال يرمي الزنا نشكل شيء ولكن يعني يرميها الزنا الأفضل على كل حال شيء يشكل شيء هذا هو وهو على كل حال مثل الشكل حيث الأطلقاء فالأولى ترصف بترك ثلاثه لأنهم يبقمون التي استطاعوا بالستر عليه قولي عليه الصلاة والسلام من أصاب شيئا من هذه القبرة فليستتر ثم قال قال على من أصابني يعني من هذه القاذورات فليسترها بستر الله ولكن يستحب له طلاقها إن لم تتبعها نفسه واما اذا ما خشيت الله على كل حال يخلينا ولكن الشروط من السماء ويستحب له طلاقها ان لم تتبعها نفسه فان وقع سببه على كل حال صدقا ووجب بوجوب نحن عرف الحل معيارية وقال وإنما للزوج أن يلتعنا بنفي حمل أو برؤية الزنا ثم قال يرى على كل حال هنا مع ادعائه للاستغراء وحيلة بينة الزائد وإنما للزوج أن يلتعنا في رسول المسألة هنا الرجل على كل حال يعني إذا شاف المرأة ديالو بأنها على كل حال شملت وليعرف به الحمل شمله أو كذلك رأها تزني كتزني طمع شي واحد إلى آخره العلق وهو يلتعن يقول بأن ذيك الولد شمله هذا الولد لأن ما شخص بالولد الذي إذا حملت وإذا ما حملتش ولكن يعني ثلاث يعني على كل حال يخلف يحلف بأن أزنت وهذا شيء يعني يلتعن يا وإنما للزوج أن يلتعن بنفي حمل أو برؤية الزنا مع ادعائه لاستمرائه ولكن كل ما شد بالامتحان إلى شفته أما إذا كان على كل حال في جهة الزنا عكا يرميها عكا يرميها يعني كيتنا أو على كل حال رأها تزني يعني ما كان حمل شيء يا أما إذا كان الحمل ويقول لك الحمل شنو إلى آخره هذا على كل حال في التعلم بتوقع القبلة وإذا على كل حال يرمي هذه الزينة فقط ما وين معك كما أو كذلك إذا رأها تزني يعني على كل حال يغفر أمره إلى القاضي هو يقول بأن الزوج يدعو على كل حال رأها تزني هذا في حكمنا سواء سواء من يرجع الأمر إلى القاضي القاضي يعني كان عن القطعية قل الزوج ديالك على كل حال بأنه رأى في تزني وشديت إلى قرر شخص واضح نقرر شديت وجاء عليك دمية هذا مسجد وعلى كل حال يقول زنت وهي نقول على كل حال إلا مش كيف سدنت ما أخصش مع المرأة هذه ما ليش معنا وإذا على ذلك الوقت إلى آخره هو يحلف بأنه رأى تزني كم مروت نقولها واخر من يحلف هو الى اخره لانها على كل حال رات دائما الى انه قد رايتها يقول هو يعني على كل حال تزني الرجوليه والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه يقول لعنه الله عليه كان من الكاذبين في جيب الله يعود يقول لا اتق الله اذا كنت على كل حال قد زنيت فعذاب الدنيا اول من عذاب الاخره لان هي يقول لا انا ما زدت عن الجبريه لو لا شوف لو عالم عاود يقول له اقصد في الثلث يعود يمدح كذلك لا اله الا الله ما رانا تهدي او لا اله الا الله ما زنيت الاولياء والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه قل رضي الله عن يائي كان من الصادقين وثم يحلف وهو لم يبدا الحلف والاول الى الدفيه ما يخفيش على كل الى الدفيه لا بد إذا هو عد الدهية خاحسة العود بالحليب لأنك تقول على كل حال رضي الله عني إن كان من الصادقين وإذا هو بقي حلفي وإذا على شيء حلف وجد والول بعد نحن صنع على كل حال المرأة ثم على كل حال بعد ذلك الشرع مش فرق بين يعني مش يقول في الحالة وهو كذلك في الحالة إيوه ويحرم العود عمر ما يحل لك المرأة هذه المرأة هكذا يعني على كل حال فيه متعددة وعلى كل حال يرد يتوج بها من جديد إلا يعني تحرم عليه العود كما تقدم إلى غير هذه المعتدة اللي كنا نقول في الرسالة يعني كذلك تحرم عليه على سبيل التأليف كذلك هنا ولقال نظل ثم إذا تمني عنه سرق إلى قال ويحرم العود يعني عمر على كل حال نحلو هذا بقينا واحد القضية على كل حال لأن هذا كيحلف بأنه بأنها زنت أو يقول هذا الولد مش منه يقول الماضي على كل حال انت كتقول شغب ولدك المؤسس الولد من سيديان ولا يقول حيث يعني شدنا بنزينا الولد يقول الماضي مش عمسا يقول على كل حال انا هالله يعني على كل حال حاضر وطهرف من تمام قرر زعب من يمشي فيها الولد يوهي حاضر والحيث علامة على مرأة الرحم من ثم يعني ما قرب جان جيب حالي إلى آخرين إما من خارج وإما كذا وإما كذا إلى آخره وجدد من ثم المحرمة من نجاح الولد وهي ربما يكون خليل حملة إلا هي حاضر يعني على كل حالي صفة لا خليل على كل حال حاضر يوقع الحي وتدل على مرأة الرحم من ثم ما قرب لنا هذا يقول بأنها مع ادعائه لاستمرائه يقول بأنها حاضر مع ادعائه للاستمرائي اشياء يقول ولد مش منه وهي يقول يعني على كل حد ولد ديالو هو مش عارف مش منه باش اعطيه منه طيب قل ايها القاضي يعني هذا على كل حال من يمشي كلمه خارج الى اخره هل يعني حافظ هو من ثم اظهر بالذكر الحي ومن ثم اظهر تحتاجيش الدور بالولد هذا الاعتماد مع ادعائه للاستمرائي وحيثة على كل حال بين ابتدائي هذا اللي قال هنا وإنما يسوغ له الامتحان بنفي حمل مع ادعائه الاستبراء معنى إذا كان قد استبرأها معنى استبرأها يعني على كل حال متبقي في الدار هو حاضر وما قرأت من ثم ما قرأت إذا كان قد استبرأها ويدخل في الاستمرائي ما إذا وضعت كذلك إذا حمدنا السابع على كل حال وضعته وشبع إلى آخره من تبقى الخارج يعني على كل حال عناين ليش معرض الولد آخر يعني ما إذا وضعت ولم يضعها يعني بعده ثم على كل حال ظهر حمل المستند يعني عندنا بشبه هو وحيث قال حيضة بين الإزاء في الكفاية إلى آخره يقول هنا الحيض هنا يخفي عامة واحدة اسمها الحيض بالسبرة وحيضة واحدة بين الإزاء وبين الكفاية في السبرة والزائد على الوحدة في باب العزة تعبد لأن باب العزة إذا انطلق يعني ما يقول على كل عام العزة لا الحيضة فقال قال والزائد على هذا بيش العزة تعبد معنى زائد على الحل واحدة يقول ثلاثة قروء يعني وهذه إحدى المستفيات الثلاث من قولهم استبراء الحرة كعزتها يعني الاستبراء حيضة واحدة ويقول عود كذلك وهنا يقول قول استبراء العزة الحرة كعزتها قال الهري رحمه الله والحرمة الاستبراء وكان إذا تلك حيضة إلا في لعان وزنا على سبيل الزنا إلا في لعان وزنا وردة هذه حيضة واحدة كبيرة والحرمة الاستبراء وكان عزة لا في لعان وزنا وردة لعان وردة يعني يقول حمد الحمد لله يقول القاضي مش عارف حمد لله القاضي أنا على كل حال يعني في الدار وما حدث إلى آخره وظهر من الحق ولكن ما أردت شيء فنجب على الأب والأب وأبي على من هذا اللي قال على كل حال ولكن حاضر حيضة واحدة قال يعني حاضر حيضة أو حاضر حاضر هو ما قال هذا يعني لما قلت فيها بين الزائد والزائد عليها على الوحدة ذات العدة على تعدد وهذه إحدى المستفيات السلام من قولهم استبراء الحرة كعدتها ما لك العدة ديالها بثلاث حيضات قال الجود رحمه الله والحرة استبراء وكعدة لا بدون الحج إلا في لعن يعني لا في لعن وكذلك على كل حديث الزنا ما قال هنا وكذلك يشتر من ذا اللي عن ديالة وشو قضية بزيعة المرأة على كل حد يزنس وثبت عليها الزينة كذا إلى آخر في يمن وهذا عن مبتدئ الآن يعني على كل حال وثبت الناس وثبت كشيء معجوز معناه مستقيم أو هي قرض لو على كل حال هي متزوجة، شنو الحد اللي أنا القدر وقف وقلت هذا لا، إذا كانت حملة ورش علاش يا حتى الحين باش إذا حاضر على نقصها ما حاضر شيء كتسمى الولد كتشاف نقص ورش ثاني حفظها، لأن هي يمشي نروح مهم مستعيد وفي بطنها جنين ما شوفوا على كل حال زوج أنفس هي مذموم والولد غادي يموت والولد علاش الحرة في الاستبراء وكالعدة يعني بثلاث حيض إلا باللي عن هذه القضية اللي عن كما قلنا إلى آخره جد يعني والزنا والقضية الزنا أتهمة معنى الزنا المرأة على كل حال متزوجة والزنا يعني ومن نسبة إلى آخره إما فر هي بنفسها أو شهد عليها أربع شهود إيوا ها خصها رجوها يمكن عنك رجوها وتصحيح لأنه ربما تكون حملة ما يمكنش يقتل في الأمر يعني إذا حاضر الأمر واقع عن أسرها إذا ما حاضر شيء أرضع ولكن باش تحس حملة تحس حاجة وحدة ثم قال فالحرة تستمر أبوك الردة لفي لآل وزنة وردة كذلك القضية للردة الردة ثم قضية للردة المرأة على كل حال مسلمة ثم خرأت ورجعت عن دين الإسلام إلى دين عزيزة الله ارتدت بعدما كانت مسلمة ارتدت تستثار ثلاثة أيام فتقول لها يعني شوف تقتل إلى الله ورجع إلى الإسلام يا رب مش أجل على كل حرف حاجة يا رب لا ما إلى رجل فقام الله بسنك على كل حرف حاجة ويمكن القتل واحدة بحيث وضغط واحدة أو ثلاثة حالة حالة بحيث حالة واحدة هؤلاء على كل حال وزائدوا على يبدأ العدة تعبدوا هذه إحدى المستفيات لسنات مقولين استبراء الحرة كعدة ياسر الحياة قال الجر رحمه الله والحرة تستبراء وكالعدة يا جريعان هذا أنا بل حيث أحنا والزيارة شرفوها احنا قلنا على كل إحدى الحياة والردة احنا قلنا إذا رجعت لدين الشمية للكرة على نفسها حتى تسلحي الوحدة فإنه في كل لا تستبرأ بحيضة فقط وقيت الضراء وإذا قلنا على كل حال اعتمدوا على الاستبراء في نفس الحمل فأحرى إلى على كل حال يعني استبرأ ثم رآها تزني كما إذا كان يعني حاضر على يعني ذلك وفيكم خلاف ونقول عن الماضي إلى قليل ولا يعتمد في نفس الحمل على عزلين لا مش يقول على كل حال نقول مع الدعائي الإسرائي ترى مش يقول هذا على كل حال مش يقول قبل مش حتى فهمت أن وزيرك حلا بدي حلك منا فش عرفه نقول له مع الدعائي الإسرائي أن مش يجيب شيء أو هم أخرى هذا غير مقبولة إلا أضغط ولا يعتمد في نفي الولد على عزلين قالنا على كل حال ولد شملي لا العدد ديالو على كل حال من كيوطي الزوجة ديالو من يجي على كل باش يخرج من المليل يعني كيخرج الذكر ديالو من الفرد يعني كيميل يعني على سطح الفرد هذه العلة ربما على كل حال يعني فرد يشوف الماء المليء على كل يدخل الرحيم المشي للذهب المشي قول هذا العدد ديالي من كيوطي على كل حال يقول هو وإنما من كيجي على كل حال مين كما تقول ثم بعد ذلك إلى آخره يمني على سطح الفرج ما كاينش داخل ولو هذا اللي ما كاينش ليش؟ لأنه ربما على كل حال الفرج المرأة يعني تسلك الماء عنده ماشي علاج ما كاينش الماء ولا يعتمد في نفي الولد على عجلين على العجل يا ولا واحد الوقت كان عن قلنا إلى قليل عيش عند القاضية للعلم صدعون بالعلم والأداء وبيقولوا على كل حال يعني إيش العلم يعني الإنسان اللي على كل يخرج من إيش إلا يخليش يعني داخل إيش الفرد المرأة وإنما يقبل زعمه لعدم يقبل الأولاد ثم قال هنا ولا يعتمد في نفي الولد على عزلين ولا مشابهة لغيره أو كذلك أنا على كل حال يضر إلى الفلوة يقول بقى أرسل المسلمين وقال أنا الولد على فلان وبابا عينك وحنوال عين زورة تعالوها نوران يقول أنا ما مش بس عرص قد الشبه والعين مستهدين يقول هو قال ولا على ولا مشابهة لغيره لأنه كان كل هذا من الله كشبان العلم الطاهر الفلاني أو كشبان عبد الرحمن الفلاني من الفشلي يقول لا مشابه لله لا ولا مشابهة لغيره وإن بالثواب ها هو اللي كان رجل على كل حال كي يقول الحمد لله رجل على الأبيض وجلس واحد زويل على كل حال هل العزة وقال كل شيء جالي هذا وانا بيعطوه وقال بحال لا نقال ولا مشابهة وإن بسواد ولا وطن بين فخيلين أو يقول هذا المؤلف من ولد ما كان شيء لا لأن على حمل ونفس من حمل الجنسة مستصل عليها قال لا أنا على كل حال وإنما يعني على كل حال حين يشفي الوطن إنما هو على يعني من يجيب على كل حال أو كيف على بين الفخيلين ماشي في الفرق لا عمل هذه مسير الله قد يستغل على كل حال يعني إلا ولا بوطن بين الفخيلين إن أدى لأخرج من المنيعة ولا بوطن بغير إزالين أو يقول أنا على كل حال كي يجل ما يخرج من المالي من بعد ذلك عاد يخرج من المالي يخرج حال الآخر لا نجيب عن ذلك ولا بوطن بغير إزال إن أنزل قبل كميل كلام قبل وكي على كل حال كي يجل يعني خلفنا بالميت للتالي ولا بالميت أجل قبله من اليهود إن أذى فالحج الحكم يقترن وهذا على كل حال القاضي يقول في المواجهة الناس إن رأى تجني وليكونا وإنا بيت الناس نقول على كل حال خير من الدين. وقال على كل حال بأنك سنجي. وهي نقول على كل شعرية إلى آخر. شو الحكم ديالو؟ بيجي يا مثل قولوا أنا سرمتني بالزنا نفسي كان عندك الآية تقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدهم ثمانين جلدة أخر الأمر هي القاضي الأول يقول إلى أنت من الزينة الزينة مش يتسلم عشر هو عم نفسه يقول هذا الزين أو علي كلمة أو قول الزين سلطة على شتاء واحدة ما يفيش لأن الزينة مش يقول لأربع عشر شهود وعلى كل أو يقول له مركز الزين لما على كل أنت ويسا على كل حد الزينة إذا قلت لك تبقية إلى آخر عندك يقول إياه القاضي يلتعي إذا من كان يشير يعني يضرر كما قلنا فمن يضمن ذلك لأنه ما يمر محصنا على كل حال ومن هذه إلى هذه السنة بحالي إذا إلى على كل حال يعني في سجن ويشفى القاضي وكذا إلى آخر حتى يلتعن ما هذا إلى التعين وإلى آخر نعم ما هو من التعين وقت التعين ويزيل القاضي بزوجته بالزنا أو بينك حملها اللازم له إلى كذبة الأخطاء الإدرية إلى حتى يلتعين يلتعين هو على كل حتى التعينية فتتعين هي ويفرق بينهما يعني على كل حال هذا هي التعين هي والتعين وإذا هو التعين هم غسل التعين فيقام عليها الحال لأن ما نقص في الحسنية التي أنا أعلم هو فاضح يعني وإن أبى اللعان فالحج حكم يعني على كل حد نظرية تحد فالحج حكم يقترن بإيذائه كذلك على كل حد بإيذائه هو بإيذائه يبتلاه لأنه هو ما للزنا وإن هي على كل أبعاد والقاضي يقول على كل حال فإن تمشي على عن شكور يا مثلا والأخصار في التاريخ وإلا على كل حد حد حد حد حد فالحج على حكم يقترن بإيذائه وما يولى عن الذي يكون بساري يفي حمل في ثبوته اي حمل يقع اللعان كما يقدر النفقه المطلقه الى الله وحمدها ومعلوم المطلقه المطلقه عند الرجل الى اخر الحمد يعني كيف ينفق عليها، ولا تحمل زيادة الإقاء لوضع أو كسوة الإقاء. كذلك هنا عوض، هذا يعني على كل حال كل ما يرزق خيار، ويدعس إلى القاضي إما النعال وإما الحد. إحنا قلنا حد على كل حال تقصها. كما يطلب النفقة من طلبة إلى الله رحمها هذا مشروع، وقد أتى عن مالك حتى ترضى، إلا أن على كل حال وحد الخيار. إذا كان هذا كين في الحل الله يعني بطار محمد على كل حال ولا في المتكشم في جبل هو الداخل يقول أبو يسمن هذا هو نصد يغير داخل يقول يعني منه وإن على هذا مش يتعنو، ولكن من يتعنو على كل حال بعد ذلك من يقشق عن دابا ونحتاج طابق المعنى الطعيان على المشروع في الوقت يعني حتى وضع ذلك المرأة عيطة عندي عندي لاش ربما على كل حال فطوة من عمرها ربما بيكون شي ولد في بطنها وإنما شي ريح وشي مرض ويقول بأن هذا الحمل ربما بيكون شي حمل بطنة منفوخة على كل حال في حاجة شي مرض وإذا نشوف عليكي أن يستعمل هو ومتعنا قيل بالموضع والمشهور أنها حتى تضع وضع لعمل يعني ناخنة نقال هنا على كل حال كما يقدم النفقة إلى قلقا وقد أتى عن مالك وهو قول أبي حنيفة بن مجدون لا لعان حتى تضع لاحتمال كونه ريحا فينفش ورد بالحديث صحيح وغيرهما أن العجلانية لاعنا وهي حامل على الظاهر بأنهم يفعلون بالنور بالموضع أن العجلانية لا عنا وهي حامل يعني العن هو وعجلانية يقوه يرقى حمد مقاومت قال صلى الله عليه وسلم ارغبوه أي انتظروا هذا الولد لكف جنة فإن أتت به كذا يعني إذا ذلك الولد يعني يشابه أبه فهو وإن ارغبوه فإن أتت به كذا وإن أتت به كذا إذا جاب على كل حبيب الولد كشف هذا هو أنا أجلس الولد أعلم وإن أتت به كذا فجاء به من المرضى فكان اللجوء على على على كل حد ذلك يعني على وجاءت على الوجه المكروه كما إذا كان الولد جميعا لا يشبه أذى لا يشبه أذى ما أشار إلى صفة اللعان فقال وهل اللعان من يسكن الله على كل حد قضي اللعان هو حالف الزوج على زنا زوجته إلى آخره شنو هذا اللعان باش يستعين هو ويستعين هي إلى آخره وكيف الكيفية على الزوج إذا هو الحالف لأن الله سبحانه وتعالى يقول إلى آخره يعني كيف لا على كل حال الزوج باللعان هو الذي يستعين هي أبنى ويبدأ الزوج بالالتعان وجوبا عند أشهد وقيل عن مستحب يبدأ هو وقيل ندبان فلو بدأ فيا وقال ابن القاسم لا يعاد حد فيا وقال أجل يعاد يعني تقصد هي يحلف هو العذري قليل وفي إعادتها إن بدأت خلاف وهذا على كل حال ما لم تحلف بصيغة لقد كذب ولقد كذب وباطل لم يحلف وإلا أعاد وإلا أعادت يعني إلى حد يدوليا يعني هو العوز يلتحل وإلا أعادا لأنه لم يعني حتى تقول على كل حال قد كذب وإلا أعادت بلا خلاف والتعام هنا لذا في حد لأنه يقول وإن عقول يقول لأنها زانت خور ما لأنه يرفع الأمر إلى القاضي لأنه اتمع على كل حد مشي على الزنا إذا امتعن بشيء ما تشد فيه إذا ما امتعن شيء على كل حد يجيش في الحد القصد الذين يرمون والصلاة ثم لم يأتوا بأربعة أشهر فجدوا ثمانية إذا في حد عنه إن كانت زوجة حبة مسلمة أو الأدب إذا كانت تشتبه عن يرمان أو كان مقنع أنا أو كتابية ويترتب على لعنه أيضا أمران آخران خاطنته لا ما كان يحلف بأن الولد مثل يأذو إلى الولد مثل النسخة ما محلف هو يعني إن قطع على سنة الحمل أو الولد يعني وإيجاد الحد عن المرأة يعني هو دخل فيه ولا يحد حد الزنا. فقال ومن لم يشتر الحد على المرأة إن لم تلاعب يعني يحلف وشحال أربع الأيمان المذكورة في قوله تعالى فشهادة حديث وأربع شهادة من العين إثباتان يعني في الزنا ماشي إثبات معناه يقول ما لقد زنت ماشي يقول ما زنت شيء يقول لقد زنت إثباتان في الزنا فيقول أشهد بالله فبقيت وثبت على إثبات أو نسيان على معنى جن يعني على الحد في الولد وجب الى اليوم ليس هذا الولد المسلم او نبيل في الحل فيقول اشهد بالله ما هذا الحمد مني كما قال ابن الوز وهو الظاهر دون قول المدونه لا زانت لا يلزم لا زانت الا قد تزوج منه لا يلزم من زناها قول الحمد ليس منه لان يقول شغل والولد اما جاء الحل والولد في اصل ولا لان الحل لم تكن الا بالحرام ولم تكن في اشهد الأول من الدنيا على ما وجد من الصيغة وخمسا خمس قل لعنة الله كان البيت وخمسا بمعنى سن كلمة أي فيقول بخمسا سن الله عليه كان من الكاذبين ومن يحلف وإلا أخير يقول له أي خوفها يخرج إلى يعني وتحريم الزوجة بعد أي بعد حلف الزوج وبعد أن تخوف وتذكر فخوفها يعني إلى اللهم الشدة في الدنيا على الدنيا أهون من عدم الآخرة هل يعني على كل حد محور يا وتذكر هل نذكرها يقول يعني الشيء على الدنيا حتى الدنيا على كل حال يزيد غير أول الشدة في الدنيا ولكن يوم القيامة أشبه دعاء بعد أن تخوف وتذكر في تذكرها أن على الدنيا أهون من عدم الآخرة يعني الأربعة تقول في كل واحدة أشهد بالله ما رأى من أجلي أو ما زنيت وإن هذا الحمد منه أو تقول لقد كذب فيهما ولكن الحلفية لتفرى الحد لتدفع الحد عن نفسها من أجل ما ادعاه ويلاقي البكو بمعنى على إلى تخميس وخمس قل ترضى من إن صدقا يعني خامسة مرأة على أن تقول عظيم الله علي إن كان من الصادقين خليل ووجد أشهد لا مسلم الشيخ يقول أشهد بالله بأن أشهد بالله بأن هذا الحمد ليس من الشيخ أو أشهد بالله بأني رأيت وتجد لا أشهد لا هو ولا يجب أن يشهد اللوية ووجب أشهد ووجب اللعن من اللعن يقولون لعنة الله على إن كان من الكاذبين ويقول لعنة الله على إن كان من الصادقين لعنة الأخير ووجب أشهد واللعن والغضب كل يقول غضب هي لعنة الله عليها لعنة الله على إن كان قال على لعنة الله عليها غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقال هنا ووجب بالابتداء أشهد واللعن والغضب وخصة هي من غضب هي تقول عظيم الله عليها فشو هو يقول لعنة الله عليه بالقوة غضب لأنها أعظمت ربها وزوجها وأهلها وليس هو خصة بالله لعنة الله عليه لأنه أبعد الولد وأمه بعد الولد عنه من الحق إليه ويمكن من يمه الولد يعني الزوجة دي يدخل حرم عن الأباء في نقلها وإذا قال إما إذا تملي عنه سرقه ما إذا تملي عنه منهما افترقا ما يحلف هو ويحلف وكوح ويجلتي في السن في حالة ما فيخدم الله البرزر وكذلك ما إذا تملي عنه من افترقا والولد بالمش يتبع يتبع على كل حليمة ولهذا على كل حال إذا ما تتمه يرسي ما تتبعها على يعني على هو يعني بلاش أولاد اللعان والزنا من جهة أمي فقط لقد جمع لأن على كل حال الزنا كيف الزنا ويبقى ذلك على كل حال هذه اللي وقع فيه الشيء اللعان كيف فعلها لأن من جهة أمي فيوضع على كل حال من جهتكم بلاش أولاد اللعان والزنا من جهة أمي فقط لقد جمع من اللعان من السرقات ظاهر كلام غير صحيح. لا نحلف هو أربع وقلب لما تمر عليه أو يحلف يكذب بمجرد أن يكذب كذب ضبط يجي عن ضربات وطويل ورص مش عن ضربات يحتشي يعني يحكم للقاضي الطرف. وهذا قال هنا من غير حكم مهما على كل كل شيء القاضي يقول على طبعا أنا قد حكمت بينكما بالسياق لا وهو المشروع ويسقط الحد توصيل الحقيقة على المرأة كذلك وينتفي الولد من حق الجزاه ويحرم العود هم مثل المرأة ويحرم العود أي عودها له ولو بعد الجوج هذا من السلطة كذلك في السلطة يمكن على أن يزوج برجل آخر ذلك وأن هذا المكين يحرم يزوج برجل آخر مكين إذا هذا إلى طول الأبد على كل حد وهذه كانت فرصت على لعامها فإن اعتضيت الفرقات وتحديدها كانت أربعا قليل عجب شخرين المسألة المستقلونة باللعان وبلعانها يقول شخرين وبلعانها نقال وبلعان ينبغي باللعان ديالات تحديد على كل حال تأبيد يعني على كل حال حرمتها تأبيد حرمتها كيف تأبيد الحرمة ليلة مضام كلها لكن الحج الله هو ليس الأخرية هو الميت وهي الأخرية ما تحرف فيها خمسين على أرض العين وخمس وخمس وخمس تأبيد حرمتها وإن على كل حال ملكت يعني ها على كل حال ملكت فين ملكت يقول هنا على كل حال ملكت يعني ايش الصوره ديالها كما يقال كانت يعني على كل حال يعني ايش انا يعني يقول انا وحتى السيده ديالها وده على كل حد السيده كيبيع القيمه جهزها لك الرجل ديالها تبغى يشريها من الكيميائيين الا هو انا يعني كانت تجاوزها بس قلت لها واخذت تجوزيها ولو تحب تشريها وان كان وان ملكت يعني وإن صارت إلى يد الرجل الأول بملك اليمين هل يشبه الصورة لنا على كل حال يقول ومريكة إلى الأخير هل يشبه قضية أن يتزوج الرجل أمدا ثم التعالى فأراد سيدها على كل حال بيعها ليبغى البيعة ليبغى البيعة إلى غزان البيعة بهذا اللي كان زوجي بيعة قال أنا نشتها منك الأول وإن ملكت أو فش حملها والفصل من بعض اللعان ماضي دون طلقين وناك يفتخ النساء على كل حال بعض اللعان يمسك حلوه وكذلك ومكسب لك فصل طلق لا يعد طلقا هذا قول مالك لأنه ليس طلق قول مالك قول ابن القاسم قاله اللحمي وكل السيفية قال على كل حال بعض الموثقين ولا يتم الفراق على قول المقاصد الا بالحكم القاضي كما في المسيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للعجلاني من وقع اللعان قال للعجلاني وزوجته قوما فقد فرقت بينهما اي حكمت بينهما ان قول اخر يقول تحكم القاضي فقد فرقت بينهما واني اشار اليه وبحكم القاضي ماشي بمجرد لعان يعني خلصت شيش قاضي لا تحكم القاضي وبحكم القاضي وفي الجلاب على كل حال فرقة المتباعدين فسخ بغير طلاق وهي واقعة بامتعان الزوجين ولا تمتلك الى ايقاع الحاكم وقلنا اقضي عن هما فقط فرق بينكما ايقاع الحاكم الى الكامل وذهب جماعه من اصحابنا الى انه طلق لحسن لعان طلقه باقيه قاله في البيان قاله في البيان فإن كان على كل حال قبل البناء على اللي يعني يحرم يدخل بها فإن قال على فإن كان قبل البناء ففي الجلال أن الملاعنة على كل حال قبل البناء لا صدق لها وقال مالك المدونة والوسطى أن لها نصف الصداق وهو الصحيح وإن بنينا على أنها أي خلفها فصل اتهامي على اسقاطي حقا الى بل نحن في على ان الفصل فصل او طرفية رجز الماضي فان كان على ولم يبني ناجد لتهمة نصف صدق قد عدل فإن تلاعن ونسيها فإن تلاعن ولم يكن لازم لتهمة مثل صدق المجهولين المقال أي لا أمكن يشنيك حتى فذي المقال ومكذب لنفسه يمكن لي أن أفتق القادة مثل تضعوا زوجاً غيراً مش ترجع له ولا نصر لا ترجع شيء يحرموا العودة مرة بكلية يسحى من التأبيد هاي جيزي دي رجل أخور لا تعلان وين دهلا يولي عندك اللولي ما كان يشي يسحى من التأبيد يسحى من التأبيد